بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. حضرات السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم وعلينا فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا في شرح وبيان كلام القاضي البيضاوي حول قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وارضاه وجعل جنته تقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المصنف: ذلك الكتاب، ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، إن أول بالمؤلف من هذه الحروف، أو فسر بالسورة أو القرآن. يعني يريد أن يقول لك: تكون ذلك اسم الإشارة، الموضوع للإشارة إلى ألف لام ميم، إذا كان ألف لام ميم مما يفيد معنى، هذا المعنى إما أن يؤول بالكلام المؤلف من جنس الحروف التي ينتظم منها كلام العرب شعرا ونثرا، أو أن ألف لام ميم أصبحت علما واسما للصورة المعروفة بهذا الاسم، فيكون ذلك إشارة إلى ألف لام ميم. نعم. ذلك الكتاب، ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، إن أول بالمؤلف من هذه الحروف، أو فسر بالسورة أو القرآن، فإنه لما تكلم به وتقضى، أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متفاعل، أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه، أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعدا، أشير إليه بما يشار به إلى البعيد. لما كان الواصل من المرسل المنزل لهذا الكتاب إلى المرسل إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في البعد الرتبي والمنزلة العالية، صح أن يشار إليه بما هو موضوع للبعيد، فبدل أن يقول ألف لام ميم هذا الكتاب قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، فذلك تدل على المشار إليه أنه بعيد، وكون القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الرتبة والمنزلة العالية، فكان بعيد المنزلة، رفيع المنزلة، عظيم الدرجة، صح أن يشار إليه بما هو موضوع للبعيد. نعم. متى أريد بألف لام ميم السورة لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هو. يعني عاوز أقول لك هل يجوز أن يكون للحروف المقطعة محل إعراب؟ إن كانت ألف لام ميم اسما للصورة أو للكتاب فتكون مبتدأ، أو تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقدير هذه ألف لام ميم، أو تكون مفعولا به لعامل محذوف تقديره اقرأ أو اتلو ألف لام ميم، إلى غير ذلك من هذه الأوجه. فإذا كانت ألف لام ميم اسما للصورة صح أن يكون ذلك خبر، لأن ذلك نعربها مبتدأ، ألف لام ميم مبتدأ وذلك يكون خبرا لها. نعم. عفوا. أو إلى الكتاب فيكون صفته، والمراد به الكتاب الموعود إنزاله. لا، تاني، أو إلى الكتاب، الإشارة تكون إلى الكتاب، فيكون الكتاب صفة إيه؟ اسم الإشارة. فتح الله عليه. فيكون الكتاب صفة اسم الإشارة. نعم. والمراد به الكتاب الموعود إنزاله، بنحو قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تأمل هذه العبارة من المصنف رحمه الله، بيقول لك والمقصود والمراد منه الكتاب الموعود إنزاله، الموعود بإنزاله، الموعود بنزوله. لماذا؟ لأنه لو لم يقل ذلك لقيل لنا كيف يشار إلى الكتاب الموعود، كيف يشار إلى الكتاب ولم يكن تنزل القرآن قد تحقق بالمعنى الكامل بعد. فالذي أنزل من القرآن البعض، ولم يكتمل نزول القرآن حينما ألقى أمين الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. الجواب وإنما المقصود بالكتاب أي الكتاب الموعود بإنزاله المتوعد بنزوله، يعني اعتبار ما سيكون. فلما كان تنزل الكتاب كاملا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أمرا متحققا صح أن يعبر عنه بهذا التعبير ويشير إليه بقوله ذلك الكتاب. وألف الكتاب للعهد، ألف الكتاب للعهد وليس للجنس، لأنه لو كانت ألف الكتاب للجنس لكان المقصود به سائر الكتب المنزلة. إنما ألف الكتاب للعهد أي ذلك الكتاب المعهود المعروف المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم. نعم. أو في الكتب المقدمة، والمراد به الكتاب الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى الموعود. خلي بالك بيقول لك الكتاب المراد به الكتاب الموعود بنزوله، كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا، ده دليل على إنه فيه كلام هينزل على النبي، فيه قرآن هينزل على النبي. الدليل الثاني يقول لك أو الموعود بإنزاله في الكتب السابقة على، لأن الله تبارك وتعالى ضمن الكتب السابقة البشارة بالإسلام والبشارة بنبي الإسلام وأنه سيأتي في آخر الزمان، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وكما قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث حينما قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وشيده وحسنه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون من البناء وينظرون إلى موضع زاوية من زواياه فيقولون هل لا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وكما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص حينما سئل هل تجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كصفته في الإنجيل كصفته في القرآن، هل تجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كصفته في القرآن؟ قال نعم، جاء في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. كل هذا يدل دلالة على أن الكتب السابقة قد تضمنت الوعد من الله تبارك وتعالى بتنزل هذا القرآن الذي أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وختم الله به الرسالات. نعم. أو في الكتب المقدمة، وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة. مصدر أي الكتاب، مصدر سمي به المفعول للمبالغة، الكتاب يعني المكتوب، وهو مشتق من الكتب، والكتب معناه انتظام صفوف الحروف، فكأن الذي يكتب الكلمة أو الآية أو الجملة إنما يضم حرفا إلى حرف فتنتظم في سلك واحد، ومنه الكتيبة في الجيش لانتظام جنودها صفوفا صفوفا. نعم. وقيل فعال بمعنى المفعول كلمات. نعم بالضبط، بمعنى الملبوس. ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب. المنظوم عبارة قبل أن يكتب في القراطيس أو الصحف أو أدوات والوسائل التي أتيحت للنبي تارة، والصحف التي أتيحت لسيدنا أبي بكر الصديق في جمع القرآن تارة أخرى، أو المصحف الذي أتيح لسيدنا عثمان في جمعه الثاني للقرآن الكريم بالنسبة لجمع أبي بكر، والثالث إن راعينا جمع الصحابة كتاب الوحي للقرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الجمع عندنا قد مر بكم مرحلة؟ ثلاث: جمع القرآن في عهد النبي بأن كان محفوظا في الصدور مكتوبا في السطور حسب ما تيسر للكتبة من كتاب الوحي فكتبوه، سعيف النخل، الكرانيف، الرق، الجلد، العظم، الحجر، القتب إلى غير ذلك، أو كان الكتابة في صحف التي سميت بالصحف البكرية، وقد كتبت الصحف البكرية أيها السيدات والسادة من عين ما هو مكتوب في الأدوات التي تيسرت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون الوحي له، والكتبة الذين كتبوا القرآن لرسول الله هم الكتبة الذين كتبوا القرآن لسيدنا أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر كما اشترط في دستور جمعه ألا يقبل آية إلا بشاهدين، شاهدين قال العلماء إما أن يأتي بها اثنان عدول، وإما أن يكون المقصود بالشاهدين بجانب كتابتها في الوسائل والأدوات التي أتيحت يأتي شخص آخر فيقرأها حفظا من صدره، فتجتمع للجمع المنظومتين الكتابة في السطور والحفظ في الصدور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلم يقبل أبو بكر في جمع القرآن أي آية إلا بشاهدي عبد يأتون بها وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا خزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، حينما أتى بآخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أما الجمع الثالث فقد تم في عهد ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقامت اللجنة التي كتبت القرآن وجمعت القرآن في الصحف البكرية بهذه المهمة، واستدعى سيدنا عثمان وكان خليفة المسلمين، استدعى الصحف البكرية التي كانت موضوعة كأمانة في بيت حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عبد الله بن عمر أن يستأذن أمه أي أم المؤمنين، فأذنت. وبعد أن فرغت اللجنة من الكتابة للصحف ونقلها في المصحف الإمام، عادت الصحف إلى مكانها في بيت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. فما ند حرف، ما ند حرف من القرآن الذي جمع على عهد رسول الله والذي جمع على عهد الصديق من المصحف الإمام الذي كتبه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن هنا تبطل الشبهة التي كانت تقول بأن عثمان حراق مصاحف، ولهذا سمعنا في الرواية الصحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الله الله في عثمان، لا تقولوا في عثمان إنه حراق مصاحف، والله لو كنت خليفة للمسلمين في زمنه لصنعت في المصحف مثلما صنع عثمان. نعم. ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب. لا، أطلق ذلك الكتاب ولم يكن قد كتب، صح إطلاقه على المنظوم عبارة، تلك العبارة التي شافها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن يكتب، قبل أن يكتب، كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه، لأن ما قرأه رسول الله وما شوفها به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي أصبح بعد ذلك مكتوبا بجانب كونه محفوظا. نعم. ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب، وأصل الكتب الجمع. نعم. لا ريب فيه معناه أنه لوضوحه وسقوع برهانه، بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الإعجاز، لا أن أحدا لا يرتاب فيه. يبقى المقصود هنا لا ريب فيه، بحيث لا يقع في القرآن ريب، وأن العقلاء من الناس غير مرتابين فيه، أما وأن الريب واقع من بعضهم فهو موجود، وسيظل الشك والريب في القرآن إلى يوم القيامة، وإلا أين نحن من الشبهات التي أثيرت حول القرآن قديما حينما قالوا إنه لقول يؤثر، إلى إنه كاهن، إلى غير ذلك، إنه سحر، إلى غير ذلك من الأقوال. نعم، وإلى يوم القيامة. فليس المقصود بنفي الريب الريب المتعلق في المرتابين، إنما المقصود بنفي الريب كون القرآن ليس متعلقا للريب، ليس متعلقا للريب، لاتضاح دلالته وظهور حججه وبيان براهينه، إنما قد يرتاب فيه مرتابون. نعم نعم. قالوا إنما يعلمه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. ألا ترى إلى قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية فإنه ما أبعد عنهم الريب. شوف لو كان الريب المنفي متعلقا بالمرتابين ما صح القرآن أن يقول وإن كنتم في ريب، يبقى القرآن لم ينف الريب عن المرتابين وإنما نفى الريب في أن يكون الكتاب المعهود المنزل على النبي متعلقا للريب. فإنه ما أبعد عنهم الريب. نعم. عرفهم الطريق المريح له. بالضبط. نعم. وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم من نجومه. عرفهم الطريق المريح للمعارضة حتى يقيم عليهم الحجة. أشوف وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ها وادعوا من دون الله إن كنتم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم. ويبذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. الدليل على أن العرب المتحدين بالقرآن بلغوا مرحلة العجز التام في معارضة القرآن وتحديه أنهم لو ملكوا حجة وبرهانا لعارضوا به رسول الله، بل بالعكس كانوا يتواصون فيما بينهم أن يشغبوا حول قراءة القارئين للقرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا إذا سمعوا أحدا من أصحاب النبي يقرأ في جوف الكعبة يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية من أجل التشويش على من يستمعون القرآن، لأنهم يعلمون أن للقرآن تأثيرا على النفوس، فهم العرب الخلص، ولذلك شهد أعداء القرآن بحلاوة وعذوبة وجمال وسحر القرآن، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أدناه لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته، شهادة من عدو، وكما يقولون الفضل ما شهدت به الأعداء. نعم. وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين، وهدى حال من الضمير المجرور، يعني لا ريب فيه للمتقين. هل المتقون يرتابون؟ لا، المتقون لا يرتابون ولا يشكون، فهو لا ريب فيه للمتقين، يعني معناها يكون ريبا لغير المتقين، فغير المتقين الشك قائم وواقع منهم حول القرآن الكريم وحول حقية رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي. ثاني. وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين، وهدى حال من الضمير المجرور. حال من الضمير المجرور. لا ريب فيه. فيه هدى. فهنا هدى منصوب على الحالية، والحال هنا من الضمير المجرور في قوله فيه. نعم. يعني لا ريب فيه حالة كونه هدى. والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي. نعم. والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس واضطرابها. الريب في الأصل مصدر رابني الشيء رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة فيك أو أحدث فيك ريبة، وهو أي الري قلق النفس واضطرابها. وقلق النفس واضطرابها ضد طمأنينة النفس واستقرارها. نعم. وهناك في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والشك ريبة أو الكذب ريبة كما في بعض الروايات. نعم. سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. نعم. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة. نعم. ومنه ريب الزمان لنوائبه. ريب الزمان لنوائبه. مصائب الدهر تسمى ريب. نعم. هدى للمتقين يهديهم إلى الحق، والهدى في الأصل مصدر كالسرى والتقى. هنا السؤال، هدى للمتقين، كيف يكون الكتاب هدى للمتقين والمتقون مهتدون؟ هل المتقون يحتاجون إلى هداية؟ لا. كيف يكون الكتاب هدى للمتقين والمتقون مهتدون؟ نعم. هدى للمتقين يهديهم إلى الحق، والهدى في الأصل مصدر كالسرى والتقى، ومعناه الدلالة. وقيل الدلالة الموصلة إلى البغية. الدلالة معناه الدلالة، وهو الدلالة أو الدلالة أو الدلالة الموصلة إلى البغي يعني إلى المطلوب. وقيل هي الدلالة بلطف، الهدى الدلالة بلطف. نعم. لأنه جعل مقابل الضلالة. نعم. قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. نعم. واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون به. يبقى خص الهداية أو خص هداية الكتاب بالمتقين دون غيرهم من سائر الناس، لأن المتقين هم الذين انتفعوا بهداياته وتحققوا بها، فكأن غيرهم كلنا. ما دام المتقون هم الذين انتفعوا بهدايات القرآن فهم الناس كل الناس، فيكون غيرهم كلنا، لأن من لم ينتفع بهدايات القرآن الكريم إنما يعيش في الحياة شأنه شأن الحيوان أو البهم التي تأكل وتشرب فقط، إنما الذي ينتفع بهدايات القرآن وبنبرات الشرع ويأخذ من الأحكام ما يكون سبيلا يوصله إلى دار النعيم وإلى مسالك وضروب السعادة هو الذي انتفع بهدايات القرآن، أما غيره فهو الذي ولد وبقي مهما بقي وخرج من الدنيا صفر اليدين. هذا حاله حال من قال الله فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولأنه نعم وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر، وبهذا الاعتبار سر تخصيص الهداية بالمتقين مع كون هدايات القرآن عامة لكل الناس هو أن المتقين هم الذين انتفعوا بهداياته. نعم. وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر. طبعا. لأن النبي بعث إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فدعوته دعوة عامة وليست دعوة خاصة. ومن هنا كل كلام صدر من المعصوم صلى الله عليه وسلم إنما كلفت به من كلف به؟ من المقصود بالإبلاغ؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الدعوة. جميع البشر مخاطبون، جميع البشر مخاطبون، وجميع البشر مسؤولون يوم القيامة عن عدم اتباعهم لمن لم يتبع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ونعم كل من بلغته الدعوة مسؤول، لأنه من أمة الدعوة، لأنه إيه؟ من أمة الدعوة، بدليل أن العلماء يقولون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ التحقيق بلى، لأنهم كما سيسألون عن الكفر سيسألون عن الفروع. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. نعم. وبهذا الاعتبار قال تعالى هدى للناس، أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من فقر العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات. كان وبهذا ها إلا من فقر لا قبل هذا وبهذا قال الله أو لم يقل الله. وبهذا الاعتبار قال تعالى هدى للناس، يعني باعتبار أن دلالته عامة. أيوه قال تعالى هدى للناس. نعم. أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات، لأنه كالغذاء الصالح في حفظ الصحة، فإنه لا يجلب نفعا ما لم تكن الصحة حاصلة. الله. الغذاء لا يجلب نفعا لجسد الإنسان إن كان هذا الجسد قد افتقد الصحة، ولا يتأتى النفع للجسد إلا بوجود الصحة. فكذلك من ليس لديه عقيدة صحيحة أي نفع ينتظر وأي مصلحة تتحقق؟ لا شيء. نعم رضي الله عنه. فإنه لا يجلب نفعا ما لم تكن الصحة حاصلة. وإليه أشار بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شوف شوف شوف الدقة. ولا يزيد الظالمين حتى لا حتى البعض يتوهم أن هذه الآية يعني معناها نستشفي بالقرآن فحسب. لا، ننزل من القرآن ما هو شفاء لعلل وأمراض المجتمعات، ننزل من القرآن ما هو شفاء، ما يشفي الصدور من الشك والنفاق والكذب والخيانة والكفر والشرك، هذا هو المقصود. ننزل من القرآن ما هو شفاء، ما يسلم به الجسد ويستشفى به السقيم. فالمعنى فيما هو شفاء أعم مما يتخيله البعض. نعم. ولذلك قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، لأن الظالمين لم ينتفعوا بهدايات القرآن الكريم، فلم يقع لهم شفاء لا في العقول، لم يقع لهم شفاء لا في القلوب، لم يقع لهم شفاء لا في السلوك، لم يقع لهم شفاء، جوارحهم تقترف السيئات، لم يقع لهم شفاء لأنهم عطلوا عقولهم، لم يقع لهم شفاء لأنهم عطلوا سائر الحواس التي لو استخدموها لانتفعوا وأفادوا من هذا الشفاء. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم يعني ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به، ولو أسمعهم لولوا. نعم، لأنه ليس لديهم استعداد مع وجود الحواس سليمة لم تصب بعطف، إلا أنهم لما عطلوها أصبحت كلا وجود لها. نعم. وإليه أشار بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه. متشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه. ثاني ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه. قد يعترض لك معترض فيقول لك كيف يكون الكتاب هدى وكيف يكون شفاء وكيف يكون رحمة وقد انتظم في سوره وآياته ما هو من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيان وما هو من قبيل المتشابه الذي لا يعلم ولا يفهم معناه. هذا هو مقصود المصنف. فماذا أجاب؟ ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه. لما لا ينفك هاتان ولا يقدح. ولا يقدح ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد. يعني معناها وجود المتشابه ووجود المجمل الذي يحتاج إلى بيان غير قادح في كون هذا الكتاب هدى، لأن هذا المجمل وهذا المتشابه لا ينفك عما عن بيان يعين المعنى المراد، سواء أكان هذا البيان في الدليل المبين من اللغة من القرآن من السنة، فكل مجمل في القرآن الكريم له ما يبينه، والأدلة المبينة لمجمل القرآن ما أكثرها، وخير ما يبين القرآن القرآن، فإن لم نجد بيانا للقرآن في القرآن بيّن القرآن النبي بسنته، فإن لم نجد في سنة النبي بيانا للقرآن بيّن الصحابة المشاهدون لتنزلات الوحي المعاصرون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، سواء أكان البيان منهم عن طريق ما يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله كما في أسباب النزول أو عن طريق الاجتهاد منهم، لأن لهم عقولا قدحوا زناد فكرها فاجتهدت واستنبطت، ويملكون من زمام اللغة ما يؤهلهم لهذا الاستنباط وهذا الاجتهاد. لتبين للناس ما نزل إليهم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومقتضى التدبير أو التدبر للآيات حتى يقدح العقلاء عقولهم فيتأملون في النصوص والآيات، وهذا هو الذي فهمه السلف رضي الله عنهم وفهمه كبار العلماء في كل زمان وعصر في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان، فاستنبطوا واستخرجوا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الثروة الضخمة التي تزخر بها المكتبات في العالم، والتي كثير منها موجود في أوروبا وغير أوروبا، والذي لو وقف عليها المسلم لفاخر سكان الكوكب الأرضي كله. هذا هو تراثنا، هذا هو فكر علمائنا، هذه هي استنباطات عقول أئمة فتح الله عليهم وأفاء عليهم من فضله، فكانوا أهلا للاجتهاد فاستخرجوا من القرآن والسنة ما احتاجه الناس جميعا وما احتاجته البشرية جميعا. العجيب قد لا يقال هذا لأبنائنا وبناتنا، الدول التي وقعت تحت نير الاستعمار الفرنسي مثلا، كانت هذه الدول فيها عقول جبارة فيها علماء كبار أفادوا من القرآن والسنة واستخرجوا الأحكام والتشريعات، حينما ترك المستعمر تلك البلاد، أقول حينما ترك المستعمر تلك البلاد قبل أن يخرج نهب التراث. نعم، وأنتم تعلمون قصة يعني السويداد نهر دجلة والفرات من مياه حبر العلماء، نهبوا هذا التراث وصاغوه ووضعوه في قوالب قانونية ودفعوا به إلى البلاد التي كانوا يستعمرونها أنها قوانين فرنسية تحكم بها الشعوب. فحينما قيد الله لمن عكف على هذه القوانين الوافدة إلينا من أمثال عبد الرازق السدهوري باشا رحمه الله، وجد معظمها مأخوذ من فقه الإمام مالك بالتمام. ولعل القرون كم يبني قرن بقي الإسلام في الأندلس؟ 8 قرون هي التي أشعلت مصابيح العلم والهدى في أوروبا المظلمة، كانت تعيش في ظلام الجهل ومحاكم التفتيش تنتشر، وكان يحاربون العلم والعلماء وتقتل الكنيسة كل من يخالف هذا. ما عرفت أوروبا، ما عرف الغرب الحضارة والضياء والهدى والنور إلا من خلال الإسلام. نعم طبعا. نعم صحيح. وغيره ممن كانوا في بلاد المغرب. والمتقي اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى، والوقاء المتقي اسم فاعل من وقاه فاتقى فهو متق. نعم. والوقاية فرط الصيانة. الوقاية فرط أو فرط الصيانة. نعم. وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة. صون النفس، صون النفس بشريعة الإسلام عما يوقعها في العقوبة الأخروية، دي الوقاية، هذه هي الوقاية، من وقاه يقيه فهو متقي. نعم. والوقاية مطلق الصيانة، وشرعا صون النفس عما يوقعها في غضب الله. ومن هنا يعني كثرت أقوال العلماء من السلف الصالح في معنى التقوى، فمنهم من قال التقوى ألا يراك ربك حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. نعم. ومنه قول الشاعر خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومنه قول البعض كما جاء في حديث الترمذي لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني يترك الحلال مخافة أن يقع في شبهة الحرام، إنه عند درجة عالية. نعم. مثلها من؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وله 3 مراتب، الأولى التوقي من العذاب المخلد. المخلد. نعم. التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك. التوقي من العذاب المخلد أي لصاحبه في النار، وذلك بالتوقي والبعد عن الشرك، لأن الشرك يخلد صاحبه في النار خلودا أبديا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وعليه قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى. نعم. الثانية التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر. نعم. هذا في الفروع. التجنب. ها. نعم. التجنب عن كل ما يؤثم، ترك جميع الأحوال التي تجعلك تحت دائرة التأثيم. نعم. والذنوب. نعم. من فعل أو ترك حتى من فعل أو ترك. نعم. حتى الصغائر عند قول. نعم. وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع، وهو معنى وهو المعني بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. الثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه. شوف، أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق، عن الله، وده اللي أشار إليه بعض العارفين قائلا رباه ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بردتي. شوف شوف شوف منتهى التسليم المطلق. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. لو خطر أدنى خطر لي في سواك فأنت مالك الملك، أنت المدبر، أنت الخالق، أنت القادر، أنت العليم، أنت الذي بيدك مقاليد السماوات والأرض، الأمور كلها بيديك. لو خطر لي أدنى خاطر في هذه العقيدة أحكم على نفسي بالردة، أقول أنا مش مسلم. هذا مقصود بعض العارفين. ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما حكمت بردتي. وهناك الحديث في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم. الثالثة أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتوسل شراشره، وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقد فسر هدى للمتقين، وقد فسر قوله تعالى هدى للمتقين ها هنا على الأوجه الثلاثة. نعم. واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب، أن يكون ألف لام ميم مبتدأ على أنه اسم للقرآن. إذا كان ألف لام ميم اسما للصورة أو للقرآن يعرب مبتدأ خبره ما بعده ذلك الكتاب، ويمكن أن يكون ألف لام ميم خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذه ألف لام ميم. نعم. أو مقدر بالمؤلف منها وذلك خبره. نعم. كان أخص من المؤلف مطلقا، والأصل أن الأخص لا يحمل على الأعم، لأن نعم. المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة نعم. ومراتب البلاغة. والكتاب صفة ذلك. والكتاب صفة ذلك. نعم. صفة ذلك. نعم. وأن يكون ألف لام ميم خبر مبتدأ محذوف وذلك خبرا ثانيا، خبر ثاني أو بدلا. والكتاب صفته. ولا ريب في المشهور، وطبعا كان خبر ثاني. نعم. واخد بالك، أقول لك الجملة من المبتدأ والخبر الثاني في محل رفع خبر المبتدأ الأول. نعم. نعم. أو بدلا. والكتاب صفته. ولا ريب في المشهورة مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل. لا ريب. وفي قراءة لا ريب. لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا نافية للجنس. نعم. عامل عمل إن. نعم. لأنها نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها. وفي قراءة أبي الشعثاء مرفوع بلا التي بمعنى ليس، وفيه خبره ولم يقدم كما قدم في قوله تعالى: لا فيها غول. لا فيها غول، يعني بدل أن يقول لا فيه ريب قال لا ريب فيه، على عكس قوله تعالى في خمر الجنة: لا فيها غول. ليه؟ ها؟ لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد ثم أو صفة أو كما قصد هناك ثم، يعني هناك. نعم. أو صفته. وللمتقين خبر. نعم. وهدى نصب، لأنه قصد هناك نفي الغول والاغتيال للعقول عن خمر أهل الجنة، فليست خمر أهل الجنة كخمر الناس في الدنيا، لأن خمر الدنيا تغتال العقول، خمر الدنيا تغتال العقول وتربي العداوات، وشاربها يرتكب سائر الموبقات لخمر الدنيا لأنها تغتال العقول، وإذا غاب العقل فقد صاحبه اتزانه وشخصيته وهويته وتفكيره، فقد يأتي أو يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى ولا يبالي. نعم. لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من سائر الكتب كما قصد ثم، أو صفته وللمتقين خبره وهدى نصب على الحال، أو الخبر محذوف كما في هو هدى، يعني هو هدى. إما أن يكون حالا وإما أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى. فلذلك وقف على لا ريب. لا لأنه فيه تعانق الوقف. إن وقفت على قوله ذلك الكتاب لا ريب تبدأ ها فيه هدى للمتقين، وإن وقفت على الظرف ذلك الكتاب لا ريب فيه تبدأ هدى للمتقين على تقدير مبتدأ محذوف أي هو هدى، يكون الكلام جملة استئنافية. نعم. وأن يكون ذلك مبتدأ والكتاب خبره على معنى أنه الكتاب الكامل الذي ذلك مبتدأ والكتاب خبره أي هذا الكتاب ذلك الكتاب. نعم. أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا، أو صفته وما بعده خبره، والجملة يعني ما بعده هدى للمتقين، لكل الجملة دي خبر، ويكون الكتاب صفة ذلك، والصفة والموصوف خبرهم إيه؟ لأنه قلنا ذلك مبتدأ، والكتاب إما أن يكون خبره وإما أن يكون صفة له. طب إذا كان صفة له أين الخبر؟ الجملة بعده هدى للمتقين في محل رفع خبر ذلك. نعم. والأولى أن يقال إنها أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة بس. توقف عند هذا القدر. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. شكرا لكم.